بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند البيت 18 مضاعفا مضغما، أليس كذلك؟ من يقرأ؟ تفضل خالد. مضاعفا مضغما أملاك حس به وعض مص وحم من له مذ. نعم. الآن يتكلم عن فعل، ويتكلم عن الصيغة التي يأتي عليها مضارع فعل. يقول تبعا للبيت الذي سبقه في عجز البيت السابق، قال: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. ما موضع الكسر من فعل؟ العين. فقال لك هنا: افتح موضع العين في المضارع إذا كان الماضي على وزن فعل. فالقياس في فعل يفعل، القياس في فعل يفعل، سواء كان الفعل مضعفا وهو ما تماثلت عينه ولامه أو لا. ما كان من ذلك على خلاف الفتح في المضارع فهو سماعي، فهو سماعي وليس قياسيا. فقال: مضاعفا مدغما أملا كحس به. المضاعف مثل حي يحيى، المضارع منه يحيى، أو كان غير مضاعف كفرحة فتقول في فرحة يفرح، وفي علم يعلم. إذن يعلم بفتح العين التي هي اللام قياسية. في هذا المجال ونحن نتحدث في الصرف، نقول إن الصرف عندما نتحدث عنه في هذه المواضع إنما هو في حركة العين، في حركات، لأن حركة الأول مفتوحة وحركة الأخير مفتوحة. ما الذي يتغير؟ هو حركة العين. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل فيها يفعل ويفعل ويفعل وهكذا. فهنا يأتي بالأمثلة على الثلاثي من فعل، من فعل ومضارعه: كلزم يلزم، وقني يقنع، وكذلك المضاعف المفكوك مثل حي وعي، ولححت عينه تلحح، لححت عينه تلحح أي التصقت من الرمص، من الرمص والشعاع، التصقت عينه، وقطط شعره يقطط، وكذلك ألل السقاء، فإن القياس فيه يألل بمعنى تغيرت ريحه، بمعنى تغيرت ريحه. كذلك المضاعف غير المفكوك، المضاعف المدغم كقوله حس به، من الحواس الخمس، وفيه أيضا الرباعي: حس بالشيء وأحس بالشيء. ومنه قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. وأحس قد يخفف فيصبح أحس، فيصبح إيه؟ أحس. ومنه قولهم سوى أن العتاق من المطايا أحسن به، أحسن به فهن إليه شوسو. شوسو جمع أشوس، وأشوس تجمع على أشاوس، والأشوس هو الذي ينظر إلى عدوه بطرف عينه تصغيرا للعدو. إذن الأشوس هو الذي ينظر إلى عدوه بطرف عينه تصغيرا له، ومنه كلمات أشاوس. فكحس، وكذلك كقولهم خس، خس خسة فهو خسيس، خسيس اسم فاعل من الخسة وهو اللؤم. هذه خسة تأتي على حالين، حال تأتي خسسة يخسس، وقد تكون خسسة يخسس كضرب يضرب. فإذا قلنا خس يخسس بتصير عندنا يخس. إذن الآن يتكلم عن الثلاثي من فعل، وأن مضارعه قياسا يكون على فتح العين في المضارع يفعل، وذكر من الثلاثي المضاعف ما يشابهه في الرباعي كقولهم حس أحس. وعندما قال من خس بمعنى لأمة قال أصلها خسس، ومن ثم تكون في المضارع يخسس، وعليه تصبح يخس. ولا مانع أيضا كما ورد في المثال أن تكون خس هنا من باب ضرب فتكون خسس وليس خسس، خسس يخسس بكسر العين في المضارع. وكذلك الفعل عض، وهو متعدي بقولهم عضه وعض عليه، يعني في قوله تعالى يوم يعض أي يعضد. يعض جاءت العين هنا مفتوحة لأن الماضية على عضض، فبتقول يعضد فتصبح يعضد ويعضد. فإن كانت على الكسر في الماضي تصبح يعضد. إذا كانت مكسورة العين في الماضي تصبح يعضد. ثم يجري الإضغام وتنقل الحركة فتصبح يعض. إذن يعض ليست من الفعل عضض، إنما هي من الفعل عضض. واضح؟ قطعا عند الإضغام لا يتضح لنا الفعل هل هو مكسور العين في الماضي أم لا، كقولنا عض. هل هي مكسورة العين في الماضي؟ لا يتضح من الإضغام. هي مفتوحة العين في الماضي؟ لا يتضح ذلك. لا يتضح أو لا تتضح حركة العين إلا إذا فككنا الإدغام، فنقول عضض بالكسر وهو موضوع باب الحديث، وتكون في المضارع يعضد، وتصبح يعض، تصبح يعض، لكن لم تتضح لنا حركة العين بسبب الإدغام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. إذن عض بإهمال الأول أي إهمال حرف العين، نقول الإهمال أي عدم المقابل الإعجام وهو وضع النقطة. وعندما يقول وإعجام الثاني أي وضع نقطة، إذن هذه عضة. أما بالعكس وهو إهمال الثاني وإعجام الأول فتكون غصة، فتكون غصة، فهو غاص وغصان بالماء، أي معناها شرق، شرق أي شرق بالماء. ومنه قول الشاعر ولو بغير الماء حلقي شرق، كنت كالغصان بالماء اعتصاري. نأتي إلى الكلمة مص، مص بإهمال الصاد، تقول مصه متعدي، أصل الفعل مصص وليس مصص، أصل الفعل ماذا؟ مصص. أي شربه شربا رفيقا، شربه شربا رفيقا. ومنه أيضا وقد يأتي مفتوح العين في الماضي مصص، يأتي مفتوح العين في الماضي مصص، فتكون يمص. أما إذا كانت بالإعجام أي إعجام الثاني مض، كمضدت مضضا ومضيضا أي تألمت، وكذلك يتعدى بالفتح كقوله مضدته أي آلمته، وبالهمز كذلك يتعدى كقوله أمضدته أي آلمته. ووصفه، ماذا يقصد هنا بالنص ووصفه؟ الوصف هنا عندما يتكلم على قوله ووصفه في علم الصرف أي اسم الفاعل منه، معنى ووصفه إيه؟ يعني اسم الفاعل منه. مض لو أردنا أن نفك الإدغام في مض ونعيد الكلمة إلى أصلها نقول ماضض، نعم، كقولهم حق أصلها حاقق، الحاقة ما الحاقة أصلها الحاققة. إذن عندما قال ووصفه أي اسم الفاعل منه، مض أي أصلها ماضض، وممض. إذن ما مض من مضدته، وممض من أمضدته. لا نستطيع أن نقول ممض من مضه، لأن وزن الفاعل من الثلاثي يكون على فاعل، أما من الرباعي فتأتي بالمضارع ثم تحذف حرف المضارعة ثم تأتي بميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. ممض أي ممضض. أي ممضض. قال وحم. حم أصل حمم الماء، وحم أصلها حمم الماء أي سخن، وحمم الجمر أي اسود، فهو حميم أي الماء يغلي كغلي الحميم أي الماء الساخن. إذن الحميم هو الماء الساخن. أما الحمم فهي الجمر المسود. إذن حم الماء أصلها من حمم، فنقول حمم الماء يحم، حمم الماء يحم أي سخن. أما السابعة وهي قوله مله مللا، مل هنا أصلها مللا، وملة وملالا وملالة فهو ملول، مل الشيء سئمه. إذن مل أصلها ملل، مللت من كذا أي سئمت منه، مضارعها يملل، نقوم بعملية الإضغام يمل، نقوم بعملية الإضغام نقول يمل، فإن الله لا يمل حتى تمل وليس يمل، واضح؟ لا، مل الشيء أي سئم منه يمل، لأن الأصل قلنا إذا كانت العين مكسورة في الثلاثي فإن المضارع على سبيل القياس منها أن يكون مفتوحا، مفتوح العين في المضارع، فتقول ملل من الطعام أي إذا سئمه يملل منه، يملل من الشيء، فإذا قمت بالإدغام تقول يمل. أما مل الخبزة أي وضعها على المل أو شواها بالمل كما هو الحديث، فكأنما تسفهم المل والحار رماد الحار، فهو من الثلاثي فعل، فعل مل الخبزة أي جعلها على المل وهو الجمر والرماد، فهذا من ملل. أما سئم فهي من ملل، إذن ملل بمعنى سئم، ملل أي مل الخبز من الفعل الثلاثي فعل، واضح أم نعيد؟ إذن علينا أن نلمس الدقة في هذا المجال. ملل يمل يمل الخبزة أي يضعها على الرمل الحار أو الرماد الحار. أما مل من الشيء الذي هو السأم فهو من الفعل ملل. أما مل الخبزة بمعنى جعلها على الرماد الحار فهو من الفعل ملل، وفرق بين المعنيين وبين الصيغتين. قال لا مل الخبزة فمفتوح أي ملل، لا مل الخبزة فمفتوح أي ملل. البيت التاسع عشر عثمان. وخب صب وطب لن تبح وود برد وشد، خليها وود وشلل. الآن استمر في الحديث عن ما هو من باب فعل يفعل، من باب فعل يفعل. قال وخب أي خدع، خب أي خدع، فهو من خبب. والمخادعة أو الخداع الخب الخادع، نعم. ومن الحديث لست بالخب ولا الخب يخدعني. إذن فهو أو فهو خب، لست بالخب، الحديث فيها لا لست بالخب ولا الخب يخدعني. الخب لا اسم فاعل، اسم فاعل من خابب. بس هو ايش نوع من انواع الحيوان؟ لا هو ممكن غلب وصفا على حيوان يعرف بالخداع، لكن هو اصل الكلمه خبب يخب خابب، فنلجأ هنا الى صياغه اسم الفاعل خابب، اليس كذلك؟ فاذا قمنا بعمليه الادغام بتصير خب خب، مثل حق. ألم نقل في السابق حق أصلها حاقق، والحاقة أصلها الحاققة اسم الفاعل، ومض أصلها ماض، كذلك هنا خب أصلها خابب. واضح؟ لكن ما قلناه أن الخب أيضا الحمد لله رب العالمين. ولفظة الخب أيضا موجودة، لكن ربما تمر معنا فيما هو على وزن اسم المفعول، فيما هو على وزن اسم المفعول. ثم قال صب أصله صبب صبابة، فهو صب أي عاشق. أي إذن صب من يفكك لنا صب ويعيدها ويعيدها إلى سيرتها الأولى؟ صب صبب المضارع يصبب. أيوة لا لابد أن تكون العين مفتوحة، يصبب. طيب اسم الفاعل صابب، نقوم بعملية الإدغام تصبح صب حق خب مض. أظن الأمثلة الآن أصبحت كثيرة وواضحة. وطب طبب يطبب طابب يطبب طابب وطب طابب أي طب وطبيب طبيب. وقل يجوز فيها تثليث الطاء طبا وطبا وطبا أي مثلثة. ثم لج لج في الشيء أي تمادى، إذن أصلها لجج يلجج يلجج لاجج لج. لو أردنا أن نقوم بالإضغام في يلجج نقول يلج، هذا الذي يلج في عناده. هذيك من ولج يلج، هذيك من فعل مش من فعل. شوف هنا لجج، واضح؟ الآن بدأت تلمس أو تتلمس الفرق الدقيق بين الكلمات المتشابهة. إذن لجج يلجج يلج، فهو لاجج لج، فهو لاجج لج. كذلك بحة أصلها بحح يبح باحح بح، إذن أصلها بحح يبحح بحح صوت فلان يبحح خشن يبح. وتقول للرجل فهو أبح وللمرأة بحاء، إذا خشن صوتها بسبب ذلك البح. كذلك ود، أصلها مضارعها يود، لا فك الإدغام، لا تهرب من فك الإدغام، ودد يودد، انتبه إلى العين، الياء حرف المضارعة زائد يودد. الياء وهي حرف المضارعة زائدة، الواو تمثل فاء الفعل، الدال الأولى تمثل عين الفعل، الدال الأخيرة تمثل لام الفعل، ونحن علينا أن نفتح عين الفعل التي هي الدال الأولى، فتقول يودد، ودد يودد، وادد واد، ممكن ود، نعم وادد ود. وكذلك طبعا المصدر ود بالضم والكسر، ود ود وود. كثيرا ما تسمع أحد يعني أحدهم وهو يقول ودي، خاصة في البدو، ودي كذا بمعنى أريد أو رغبتي، فهي من هذه، إذا هي فصيحة ودي، هذه أليست فصيحة؟ فصيحة ودي، ودي كذلك، إذن هي فصيحة. ثم طبعا انطلق أو تحدث عن برة، برة لذة، برة بررة أي صدقة، يبرر بار، بارر بار. عندما تسمع المؤذن في صلاة الصبح وهو يثوب بالفجر تقول له صدقت وبررت ولا وبررت؟ وبررت، وبررت وليس وبررت، واضح؟ إذن بر في يمينه أي صدق، برر في يمينه، يبرر في يمينه، بار في يمينه. أما في والديه فتقول أطاعهما، بر والديه أي أطاعهما، أو بر بوالديه. إذن المصدر البر والبرور، البر والبرور، والرجل بر وبار في الكل، ومنه صدقت وبررت، صدقت وبررت. ثم إلى الكلمة لذة، أصلها لذيذ، يلذذ، لذ، لذاذة، لذاذة اللي هو إيه؟ لذاذا ولذاذة المصدر، لذاذة ولذاذا. فيقول لذ الطعام، أصلها لذذ، لذذ الطعام أي صار شهيا فهو لذيذ. ثم قال وشلت كفه، نعم لذذته على التعدي أي وجدته شهيا، لذذت الطعام أي وجدته شهيا. هنا لذذت الطعام متعديا، هناك لذذ لازمة، لذذ الطعام لازم، فعل لازم لا يأخذ مفعولا، لكن لذذت الطعام أي وجدته شهيا. ثم قال وشلت كفه شللا. إذن أصلها شللت كفه، أصله شللت كفه تشلل، إذن قياس على فتح العين في المضارع. ويقال للرجل أشل أو للمذكر أشل وللمؤنث شلا، أي شلت يده أي فسدت ويبست لم يعد يقوى على حركها. البيت التالي ظن مع زللا. نعم. الآن قرت عينه، هل هي من فعل أم من فعل؟ قررة. وكذلك إذا قرت عينه قررة، عينه تقرر، إذا القياس الفتح في المضارع، أي بردت سرورا فهي قارة، فهي ويقولون دموع الفرح باردة ودموع الحزن ساخنة، فذلك قل قرت يعني بردت، وأصلها من قررت عينه. وقر بالمكان أي سكن، سكن فيه ومكث. وجاءت كذلك كضرب، أي جاءت قرر يقرر، لما قل جاءت كضرب أي على نحو ضرب، ضرب مفتوح العين في الماضي ومكسور العين في المضارع. فإذا نقول قرر، قررت عينه تقرر، وقررت عينه تقرر. إذن من الثلاثي الماضي مكسور العين تقول قررت عينه، قرت تقر. أما إذا كانت من باب ضرب فنقول قرت عينه تقر، قرت عينه. إذن تقر أصلها قرر، تقر أصلها قررت، واضح؟ إذن كل وزن من الثلاثي في الماضي له مقابله وزنه في المضارع. وكذلك حر، حر العبد أي عتق، عتق العبد وأصلها حرر. وطبعا قول عدي أو قول حاتم الطائي أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد فيها صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يعني هذا الكرم العربي، أنه إذا بشر بالضيف أعتق عبده فرحا بتلك البشارة. ولكن عل يراك، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت فأنت حر. هذه هدية لمن يهربون من الضيوف. جلبت فأنت حبسه. طيب. إذن ثم قال ومر، مر من المرارة، مرر، مرر الشيء يمر، أي مر. فمر طعمه مرارة فهو مر، يعني فرق بين يمر ويمر. مر الرجل بالطريق يمر بالضم، ومر الطعام يمر مقابل الحلم. وقد كنت من سلمى سنين ثمانية على صير أمر ما يمر وما يحلم. إذن ما يمر من المرارة ولا يحلم. كذلك الفعل مس، أصلها مسس، ما مضارعها؟ يمسس، إدغام مع الإدغام يمس. إذن مسس يمسس يمس. ومسيسا ومسيسا كخليفة. طيب، وقال وجاء كنصر، مسس يمسس. في القرآن الكريم لا يمسه، إذن هو من في القرآن من مسس أم من مسس؟ من مسس. إذن لما قال لا يمسه من مسس، لكن مسس ومسس عندما نقوم بالإدغام تصبح الصيغة واحدة مس، لكن في المضارع يمس ويمس، فيمس من مسس ويمس من مسس. التعدي ممكن، التعدي واللزوم. وأحيانا يعني في هذه الحالة التي نتكلم عنها لا فرق من حيث التعدي، لا فرق من حيث التعدي في كلاهما، فكلاهما متعد. لكن فيما يأتي عندنا في باب فعل ستلاحظ أن هناك فروقا بين الصيغ المتعدية والصيغ اللازمة، وأن التعدي يجلب الضم في المضارع، واللزوم يجلب الكسرة، وهي ما يسمى بالجوالب العشرة. نحن هنا في باب فعل، الإشكال ليس في فعل ولا في فعل. فعل أمرها هين، فعل عما قليل سنأتي إلى الشذوذ في فعل، أما فعل فبابها لا ينتهي. فقالوا شبهوا معالجة ابن مالك لتصريفات الأفعال الثلاثة فعل وفعل وفعل بثلاث نقط. هذه النقط الثلاث جاء ابن مالك إلى فعل فصرعها بسرعة فهي سهلة، ثم جاء إلى فعل فعالجها وعالجته حتى غلبها، ثم جاء إلى فعل الناقة الثالثة فغلبته. فنحن الآن ما زلنا في فعل، وفعل لم نجد لها شذوذا، الآن فعل ستجد لها شيئا من السماع، لكن فعل بابها طويل وسيكون بابا يعني له ما له. إذن قلنا لا يمسه، إذن هنا نقول في القرآن جاءت من مسس. ثم قال هش له. الآن هش له هششة هشاشة، هششة هشاشة، يهشش هاشش هش. إذن هشش يهشش. ثم طبعا قال وفيه لغة كضرب، كضرب هشش يهشش، واضح. ثم قال انتبه واحذر من هش الورق، كقوله تعالى وأهش بها على غنمي، فهذه من هشش، هذه بابها فعل، عم هذه بابها فعل ليس من هشش، أي يهش ورق الشجر ليقع على الأرض لتأكل منه غنمه. إذن أهش بها على غنمي، هل هي من باب فعل أم من باب فعل؟ من باب فعل، نعم من باب فعل. طيب هش للضيف هل هي من باب فعل أم من باب فعل؟ فعل. إذن هش يهش للضيف، هش الورق يهشه بالعصا، واضح؟ إذن هنا تتمايز الصيغ وتتضح الكلمات فيما إذا أعدناها إلى باب فعل أو أعدناها إلى باب فعل أو أعدناها إلى باب فعل. ثم طبعا بش أصلها بششة، بششة هذا كله من باب فعل، نعم بششة وجهه بشاشة أي أظهر السرور. ومنه الحديث إنا لنبش، إذن الحديث لنبش، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنبش في وجوه أقوام أو في وجوه قوم وقلوبنا تلعن. لما قال لنبش هل هي من باب بششة أم بششة؟ بششة، لذلك جاءت العين مفتوحة في المضارع. إذن استدلنا على أنها من باب فعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لنبش. سف أي سف الدواء سفا، إذن من باب سفف، إذن سف الدواء، نعم يسفه، نعم سفا، نعم. ثم تكلم عن شم قال وشم أصله شامم، شامم يشمم، نعم. أي شمه شما وشميما وشميما، قال وجاءك نصر أي شم يشم، أي شمم يشمم، شمم يشمم. طب شمم يشمم، نعم. ثم طبعا ذكره هنا قال شمه، وعندما يأتي هنا بالهاء دون الفعل يبين لك أنه متعد. ثم قال ظن، ظن بالشيء، ظن به ظنا وظنة، قال بكسرهما وضنانة، وضنانة أي بخلا. إذن ظن من باب فعل أم من باب فعل؟ ظن من باب فعل، من باب فعل. ثم قال مع زلل، زلل أي قل لحم مؤخره فهو أزل وهي زلاء. وزل عن الشيء زلق، واضح؟ قال هنا زل أي قل اللحم، وزل عنه أي زلق. قال وجاءك ضرب أي زلل يزلل، هذه كضرب، ضرب يضرب، زلل يزلل. إذن على زلل بتكون من الثلاث فعل، هذا يقصد عندما يقصد هي من باب ضرب، ضرب يضرب. وثم يقول من هذا الضرب بذ بذاذة ساءت حاله وفض فظاظة فهو فظ، أي فضض، لم يذكرها الناظم وأضافها الشراح، نعم أصلها ظلل، ظلل يظلل، ظال، نعم، أصلها ظالل، وفض كذلك. طبعا والعرب لا تقول ظل بالنهار، لا تقول ظل إلا بالنهار، يعني ظل بالنهار وبات بالليل، بات بالليل وظل بالنهار، وهو قولهم طبعا لا يظل أو لا يقال ظل إلا بالنهار. وسمع قليلا قولهم ظل بالليل، نعم، سك من صغرت أذنه والتصقت برأسه، إذن أصلها السكك. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك فيه عيب من حيث صغر الأذن والتصاقها بالرأس. إذن من أسك من الفعل سكك، من الفعل سكك، سكك يسك. كذلك صم، صممت أذنه، من يأتي بالمضارع؟ يصمم مع الإدغام، يصم، صمم يصمم يصم. ص أم هو قال أصم وصماء، صام، نعم، صامم، نعم، نعم. وكذلك قولهم غم، وهو الأغم، من سال شعره على جبهته. وكذلك زب، أي كثر شعر رأسه. الآن تكلم أن هذه الوجوه التي مرت سابقا هي بوجه واحد، مكسورة الفاعلة والمضارع منها مفتوح العين. انتقل الآن ما فيه الوجهان، فيه القياس وهو فتح العين، وفيه السماع وهو كسر العين في المضارع. ونحن إذا نتكلم هكذا نتكلم في المضارع فقط، فكل حديثنا في باب فاعلة، كل حديثنا في باب فاعلة. ثم قال من يقرأ هذا البيت؟ خالد. وجهان فيه من احسب، من احسب معه، وغرت وحر تنعم، بئست، بئست يئست أوله، يئست وله، يئست وله، يبس وهله، يبس، يبس وهله. وجهان فيه من احسب مع وغرت وحر ت، وحر تنعم، بئست يئست وله، يبس وهله. قال إن هذه الأفعال التي ستأتينا هنا الآن فيها الوجهان، وجه على القياس ووجه على السماع. أما على القياس فأنت تعرفه، وهو فتح العين في المضارع، أما السماع فهو كسر العين في المضارع. فقال وجان فيهم من احسب، من حسب أي بمعنى ظن، وهي حسبانا وحسبانا. وبه قوله تعالى أم يحسبون، والقراءتان المعروفتان يحسب أن ما له أخلده، يحسب أن ما له أخلده. إذا الثنتين متواترتان، وخالد يعرف ذلك ويمكن أن يضيف، يعني جزاه الله خيرا في هذا الباب. إذا عندما تقرأ يحسب في كتاب الله عز وجل وتقرأ يحسب، هل الجذر واحد؟ المجرد منهما واحد؟ مجرد واحد هو حسب، لكن المضارع اختلف، المضارع اختلف، أيهما على القياس وأيهما على السماع؟ أحسن، جميل، هذا واضح. إذن لكن إذن هذا حسب، باب يحسب. طب لو قلنا أنه يعد الأرقام هل هو من باب حسب ولا يحسب؟ يعني إذا كان رجل يحسب، إذن هذاك من الثلاثي فعل حسب يحسب. حسب يحسب ويحسب، واحدة على القياس وهي الفتح، والأخرى على السماع وهي الكسرة. أما بالعد حسب يحسب. ثم انتقل من احسب مع وغرت، قال وغر تغر وتوغر، من التوقد غيظا. وغر صدره على فلان، أي توقد صدره غيظا على فلان. إذا وغر يوغر ويوغر، واضح؟ كلاهما، إحداهما الفتح على القياس والكسر على السماع. كذلك قوله وحرت، الفعل وحر، وحر وحرا، يوحر على القياس ويوحر على السماع، بمعنى حقد، واضح؟ طبعا هنا يقول دعست على غطش وبغش وصحبة، سعار وإرزيز ووحر وأفكل. هذا البيت لمن؟ لشمس بن مالك الأزدي الملقب بالشنفرة. لشمس بن مالك الأزدي الملقب بالشنفرة، وهي لامية العرب، وفيها من كرائم الأخلاق والقيم الكثير ما يمكن أن يربى عليه أبناء المسلمين من هذه المفاخر وهذه القيم العظيمة. إذن واضح أن وحر يوحر ويوحر، إحداهما على القياس والأخرى على السماع. ثم قال إنعم، من الفعل نعم أم الفعل نعم؟ نعم نعم ينعم. إذن إحداهما على القياس والأخرى على السماع. طبعا يفرق بين النعمة والنعمة والنعمة. قال ولرفاهة يقال النعمة، وما أنعم به فهو نعمة، وقرة عين سماها نعمة، دمت قرير العين في الأحباب. إذا نفرق بين، إذا ذرني والمكذبين أولي النعمة، لا يمكن أن يكون قد أنعم عليهم، لأنه لا نعمة تساوي نعمة الإيمان. فهؤلاء من ذوي الرفاه والتنعم والتلذذ بالدنيا مما صدهم عن السبيل وأغراهم بطول العمر ونسوا واجبهم وفرضهم. ثم قال بائس، إذا بائس يبأس على القياس، أما على السماع فهو يبئس. يبئس كذلك الحال بالنسبة ليأس، كذلك الحال بالنسبة ليأس. لما نقول في قوله تعالى ولا تيأسوا، تيأسوا هل هي على السماع أم على القياس؟ على السماع، وهي على تيأس يأس على السماع أم على القياس؟ تيأس أيوة على القياس، ليس على السماع لأنها مفتوحة، إذن هي على القياس، واضح؟ ثم وليها اللي هو الفعل أولى، نعم، وهو ذاهب العقل من الحكم الواله والولهان الذي ذهب عقله بسبب الحب. إذن وله يوله أما السماع فهو يوله. نعم. ثم بعد ذلك يبسة. ما هو القياس من يبسة؟ ييبس. ييبس. طيب ما هو السماع؟ ييبس. الكسر. ثم أضاف بحرق الحضرمي هذا البيت الذي سنقرأه الآن. اقرأ يا عثمان بيت بحرق رقم 22. ومثل يحسب ذي الوجهين من قعدا يدغ يبط. يدغ. يدغ يبط تحم تحم الحبل اشتهت أكلا. أكلا. تحم الحبل اشتهت أكلا. تحم الحبل اشتهت أكلا. نعم. قال والآن يريد أن يختصر القاعدة. قال ومثل يحسب أي بالوجهين بالقياس والسماع من فعل يلغ. الجذر واحد فعل. نعم. الأصل. ولغ الكلب يلغ ويلغ ويلغ بالفتح على القياس وبالكسر على السماع. يعني هذه الكلمات تتم للمسألة. بالضبط. ما زلنا مستمرين. وقيل إن ولغ أيضا منه الثلاثي بدل ولغ يلغ ويلغ أيضا مثل وهب. وهب يهب ولغ يلغ. عرفتم في إذن عندنا ولغ يأتي منها صيغتان ويولغ ويلغ. نعم يلغ ويلغ. أما عندنا صيغة يلغ فهي قد تكون من فعل الثلاثي مفتوح العين في الماضي. ولغ يلغ هذا من الثلاثي مفتوح العين. أما الثلاثي مكسور العين ولغ فهي يلغ ويلغ. فالحركة الفتح على القياس تشابه حركة الفتح من الفعل الثلاثي مفتوح العين. إذن أصبحنا في تداخل اللغات الآن. في تداخل اللغات. حركة الفتحة ربما يكون الفعل من الثلاثي المفتوح وربما يكون من الثلاثي المكسور. الله أكبر. الله أكبر. بعدما انتهينا من ولغة قال يبق. يبق أي يهلك. وأوبقه أهلكه ومنه الموبقات. وقوله الناظم والموبقات التي عن مسلم رويت نعوذ بالله هذا البيت جامعها شرك وسحر وقذف والفرار ربا مال اليتيم وقتل النفس سابعها. إذن هاي من وبق يوبق يوبق. كذلك وحمة وحمة الحبلة توحم وتوحم. إذن تحم وتحم أي اشتهت طعاما وأكلا. وهذا معنى تحم الحبلة اشتهت أكلا. وأكلا جمع أكلة. نكتفي بهذا القدر اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.